سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. إن شاء الله آيات الإحسانات وكبر الله من أيام وصورة الحج كم يدسير الأمر ذلك أمر كواس الله لين توشير والذين هجروتي والذين هاجروا في سبيل الله لي كذب الهجرة نحذير نقول لا يا أمر كوى الله ثم قتلوا أو ماتوا يا إلهي وحقوب الله قاضي إنه كو أرزاق يهزر ونأكسن او الهي وحب الله قاضي جنة انو ديرين ايلا يدخلنهم مدخلين لهم بلنقات كاسا مركة هرية قولا دا الهي قوب بلنقات الهي خير رازقين انو ايه قولا دا انو جلين ايام مدخلين كرها ليه الهي انو عليم حليم مركة الامر ذلك هدو بلنقات فواسداء اضمغل يسامو. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم ولدى الهي باجرين دون مدخلا جلين يردونه ايهال لكيهين وجناء وان الله لعليم حليم. الامر ذلك امر كواسطه اطمق الانسان الهي وقلدى ابلن قادر جناء ايهال لجلين. ومن عاقب نك عقابه او ظالم كعقابه بمثل ما عوقب به إساق إنتي لو قيست إن لأهو قيست إنتي إساق لو عقابة إن لأقسنك عقابة ثم إنت أكدب نبغي عليه للدلمية يولك قردر لينصرنه الله إلهي بكاء قرقار يؤهي لنا إن الله إلهي لعفو وسامح بضانه وعفي بضانه غفور وذنبه بضانه. أيضا سبنزل كيد وحوها بش محرم ليله وأتن هذا فوز إنه قصوها يسأل بيش حاجة لك ضمي بيش أسأش الحرم ككمير بلا أش الحرم كأصدق وأكون يسكون في جين هذا الفجيرك ذو القعداء وتي هذا صور دماتين سيدة تالي ورنجر وذي الحجة وتانا كجر ومحرم صدح لها بلوضو اسكفية وأشهر الحرق بيش اللي إذا خجب الجمادية شعبان ورحي سنة وأشهر الحرم أفرطا بلوض بل إذا أشهر الحرم ليه مركا أفرطا بلوض بعد قالك حرام هنجري مركا هو الإسلام نيوضا ماذا سيدي مركا بيش المحرم ليه آخر كذا مركا لماري والله ما الموضع كهضي أما يمالني كهضي يقول قاليه قال مسلمين هو أصحاب النبي صوره وحيده وربش المحرم ما تقال ما المسلمين تي أنكفى إلي سنه أي أنت لين جانس أنكفى إلي سنه قال ذي ماتي تعلم أيه أشهر الحرم في اللي وجره ومحرم آخر في هذه المرة أيه مسلمين تو كعمها إلا بنا يعني تقال ما يعني أن لين أن جانس أنكفى إلي سنه قال ذي بوره كسوق عظيمة قال المسلمين تو إنه إسكدعي أن كعمها ما ينقول الله بنين وإسكدعي إلهي بقران كم كان الأمر ذلك أمر كواسدة ومن عاقب نك عقابة بمثل ما عوقب به أنت استغل وعقابة إن لئ فظالم بصهر ويسكد فعوي بمثل ما عوقب وحل وعقابة وكال به استغل ثم بغي عليه لقنا قردرها ويستغل الدلمية ولقى قردرها لينسرنه الله إلهي بكاء قجاري أو هيلف إن الله إلهنا العفو وسامح بدني وعفي بدني غفور وذنب الأف بدني حتى الله بدن عاقبات إلا يري ومن عاقب بمثل ما عوقب به مؤمنين تبوح اللوغي سيهور عقاب مئه وظلم اللوغي سيه قردر لكن يقوح هذا هو عقاب يدفع الله بدن لطيبة اسكو الله بدن معنى يويك لك جسنايا منه ظلمي يقدر هذا من نوع حق إصدفاعها الله ودي ومدل بالعقاب لك عبد من باب المشاكلة اللي يهدها والله ودى الله فريهم بالإسوة كيسين إياه والله ما فعله كالدوان وفعلنا هو حق هو إن المسلمين تستفاعان فعلنا هو قدره إياه ظلمي هو هرر كان يقاله سمعيا ثم بغي عليه ذا الله بقر بألا الدلمي المسلمين سوى مركي هو رقريه ذي بألا كسو صاري بألا سوق حي لكن ما كسو قحي المؤمنين way madina isugu yimid iyagoo madinadii joogay ba hadana la weeraray marka waa laba gardaro waa laba dulmi weeyo lagu sameey marka inay iska difaacaan xaq bay u leeyihiin way marka dinka iyo dagaalka ay shuruuxumka dhacayna muslimiinta waa lagu kalifay waxay u qasdeen ma ahayn ilaahay waa cafi badan oo ka cafi wa ghafura wa dhanban dhanbi dhaaf badan oo waa u dhaafay waxba ilaahay uga ma haysto way saasay tilmaamaysaa ayad ساسة المامس مركا وحاتي الأهل الأمر ذلك أمر كواسلا هرئد مغليسين أيضا هرئشك ومن عاقب نك العقابة قال هذا ظالمين تو اسك الدفاع بمثل ما عوقب به اساق وحي لود المي وحلق الدفاع نك جيسة إجازة الظالم ظالم كجزيئي اسك الدفاع بمثل ما ظلمه وحو كد المي أوكل ثم بغي عليه إساقا هدانا لغا قردرها ولا الدلمي لينسرنه الله ثم اعتدى الظالم عليه ثانيا مر لبعض ظالم كصوهر ري لينسرن الله إلهي بأوقر قار إلى ذلك المظلوم كان مظلوم كإيه مؤمن كان إن الله العفو إلهي وسامح بدني غفور وذمداف بدني مبالغ في العفو والغفران وفيه تعليم بالحث على العفو بالسكب والرنية والصفح فإنه تعالى مع كمال قدرته إلهي سوء أوده وعلى الانتقام آرقوسي سوء أوده يعفو إلهي وحبوز كعفية ويغفر وحبوز كدافة فغيره أولى بذلك أمضن أين عفية يدن بلاف سمايان ووحي يغن أولا أكثر أفي عوز وصلا مركع يضا ذلك أرنكاس إلهي أعفق إيو غفور لماذا أكسفه بي بأن الله بسبب أن الله إلهي أود وحكقبه يولج الليل هبينك نحق ليا في النهار مالين تنحيط مركز مالين تلا زيادة يالا ويولج النهار مالين تنوقت بنحق ليا في الليل هبينك نحيط هبينك مركز زيادة يالا وأن الله إلهي صميع وكي وحو البمغلا وصير وكي وحو البارك إنه إلهي مؤمنين تأوه إلينا يلين سرنه الله ذي آيات ضد بشر حيطا قول هذه لقى قردر آية ثم بغي عليه لين سرنه الله إلهي ما أقر قاربا لأوه إلينا waana cabsi badane ilaahay waana dembi dhaaf badane inuu ihilinayo dee awooddiisa garabaa lagu leeyahay daalika arrinka nasrigaa ilaahay uu ballan qaaday ee mu'miniinta laga gardaraa uu ballan qaaday bianna allaha bisababi anna allaha ilaahay awood iyo qudro wuxuu ka qabo yuuriju leyla habeenka qayb ka mida buu dhex gelin fi nnahaari maalintuu dhex gelin fayasiidu nnahaari maalintiibaa ziyaado yeelan wayuuriju nnahaara maalintana wuxuu ku duubi uu dhex gelin fi lleyli habeenka dhexdiisa fayasiidu lleylu markaana habeenkiibaa ziyaado yeelan wa anna allaha ilaahay samiicun limaa yuqaalu wax alla wixii lagu hadla ilaahay waa maqlaya basiirun ilaahay wuu arkaa limaa yufcalu wixii la falaya allaha awooddaale ee habeenka qayb ka mida intuu qaado maalinta ku dari ee qayb maalinta ka mida intuu qaadana habeenka ku dari oo marba midi ziyaadi midba naaqusa ilaahay mooye awooddaa cid kale oo leh ma jirto makhluuq oo dhan hadday isu tagaan shan daqiiqo oo maalinta ka mida habeenka kuma dari karaan shan habeenka ka midana maalinta kuma dari karaan waa awood ilaahay la gaariya allaha sida u awood badani wuu karaa weeye inuu muslimiinta u gargaaro dalika biana allaha bisababi ana allaha ilaahay awood wuxuu ka qabo yuuliju lleyla habeenkuu dhex geliyaa fi nnahaar marar bay maalintu 13 saacadood tegeysa oo markii habeenkuu 10 saacadood imanaya wa yuuliju nnahaara maalintana wuxuu dhex gelinayaa fi lleyli habeenka habeenkaa markaana ziyaadiyo habeenkaa inuu 13 saaco noqda baa suuragala maalintu ay 11 noqda wa ana allaha ilaahay samiicun waa kii maqla wixii ilaa lagu hadlaba qasiirun waa kii arka wixii la samaynayo daalika arrinkaasi wuxuu sidaa ku ahaaday oo ilaahay uu habeenka maalinta ugu dari marna maalinta uu habeenka ugu dari oo wax walba ugu maqlaayo wax walba u arkaa bianna allaha bisababi ana allaha ilaahay huwa isaga unbaa alxaq ilaahnimada isaga unbaa xaqo ciddaan isaga ahayn ee ilaahnimo sheegataa waa been ciddaan isaga ahayn ee ilaah lagu sheegaa waa been dalika biana allaha bisababi ana allaha ilaahay huwa isaga unbaa alxaqu dhab ah oo xaqiiqo kuwa ilaahnimada isagaa ilaahnimada xaqiiqo ku ah oo ka awoodaaran baa dee ilaah wa ana maa yadcuuna waxay caabudayaan kufaarta oo min duunihi alla kaykiyahoo alla aan ahayn huwa albaailu waa baail iyo been ilaahnimada lagu sheegayaa waxaan jirin wa ana allaha ilaahay huwa ilaahay alcaliyu waa kii sareeya waa kii sareeya alkabiiru waa kii weyn ilaahay marka labadan aayadood ee dambe ee midaliba daalikada ka kacday ilaahay awooddiisa ma walba cidna tilma mayso daalika arrinkaa awooddaa uu alla leeyahay uu habeenkii maalinta marba mid kale ku dari samiicul basiir uu yahay bianna allaha ilaahay bisababi ana allaha ilaahay huwa isaga unbaa alxaqu xaqa oo ilaahnimada xaq iyo dhab ku ah wa ana maa yadcuuna waxay caabidayaan mushrikiintu oo min duunihi alla aan ahayn alla kaykiya huwa kaasi albaailu waa mid baadila oo been ahoo zuulayoon ilaahnimo ku sifoobin wa ana allaha ilaahay huwa alcaliyu waa kii ka sarreeya khalqigiisa alkabiiru waa kii wey kabiir weyna isaga u cunaban buu wey yahay waa sidaa dalika annasru bisababi ana allaha qaadiru wa min aayaati qudratihi ilaahay inuu awood leeyahay waxaa ka mid a aayadaheeda iilaaju lleyli fi nnahaar qayb maalina buu habeenkaa ku dari qayb habeena buu maalinta ku dari yudkhilu kullan minhumaa fi laakhir bian yanqusa min alleyli habeenkii baa yaraan fayasiidu fi nnahaari maalintiibaa ziyaado yeelan wa bilcakf wa haada maa mushaahad waaba la arkay malmuus fi sayfi wa shitaa waqtiga sayfkana maalintaa ziyaadale oo badan waqtiga kulu waqtiga qabowgana habeenkaa ziyaadale oo badan wa ana allaha samiicun basiir samiicun liaqwaali cibaadihi basiirun biaxwaalihi dalika biana allaha huwa alxaq ilaah unbaa ilaahnimada xaq ku ah biana allaha huwa alilaahu alxaq isaga unbaa ah wa ana maa yadcuuna waxay caabidayaan oo min duunihi alla aan ahayn huwa albaailu baail iyo been weeye oo cibaadada male ana aladii yadcuuhu lmushrikuuna min alasnaami waalawtaani albaailu aladii laa yaqdiru calaa shay wa ana allaha huwa alcaliyu lkabiir huwa alcaali ilaahay waa kii sarreeya calaa kulli shay dul cadamati waalkibriyaa weynan iyo cadamu ilaahay leeyahay falaa aclaa minhu wax ka sarreeyaa ma jiro walaa akbar wax ka weyina ma jiro ilaahay alam tara sida inay tahay oo ilaahay awoodda leeyahay oo isagu ilaahnimada xaq ku yahay oo waxa la caabudi oo isaga ahayna baadil iyo been u yahay ilaahay caliim kabiir u yahay taana daliilkeedii baa ka alam tara alam tacala miyaadan ogeyn nabi yow miyaadan ogeyn mu'min yow miyaadan ogeyn أن الله إلهي أنزل إن سود بيئي من السماء السماء حق يدا ماء مضر بي الروما إلهي السماء إنو كتين مياد نغي وفتصبح الأرض أرض يا هاتي مركا مخضرة من العقاري وأختر يجريم لغني انت إياد سهيد البورة هاي مركي وركز يا إلهي وكان لغا من العقارة أودا اللهم أسجل إن الله إلهي لطيف كن حريص بدن ويو أبو مدي سؤون حريصة oo roobka u keenayo iyo nabaadka u soo saarayo yaa naxariistiisa ka mida khabiiru ilaahay waa xog ogaal oo ummaddiisa xogteedii ogya baahidooda iyo axwaashooda iyo maslaxadooda oo dhan boogi lahu alla wuxuu leeyahy maa fi samaawaati samaawaatka waxa ku dhex jiro o dhan buu leeyahy milki buu leeyahy khalqi buu leeyahy isaga abuurta tasaruf iyo maamul buu leeyahy loolama taliyo wamaa fi lardi ardada wixii ku suganna uu leeyahy وإن الله إلهي له وإلهي الغني وهضا عما سواه وحي ساكسه عليه ونبه هضا كيه وغني كيه وكما أرمي هنا أبا هنين عركي يدوك هنا أبا هنين ومضون جني ينسي كون أبا هنين ملائك يغيب هنا أبا هنين عرشي يكرسي بيوله هنا أبا هنين وإن الله إلهي له وإلهي الغني وهضا الحميد وكل أحمد نقول لهم هذا في حمد متيسي ويلي ليل يا نهار بإلا حمد الله يوم متيسي إلهي أيضاً إلهي أود ديسة المامي عظم هذا إلهي عز ديسة موجنة ألم ترى ألم تعلم يا بن أغي المؤمن أن الله إلهي أنزل إن سود دي من السماء سمد حقير ما أنبي إنك سود دي يا بن أغي وروك واستفهام تقريري وأفتح إلهي إلهي وصلى الروح كيف ألم تعلم أيها الصانع أن الله بقدرته أنزل من الصحابة المطر ضرورة إلهي وروح كيف يا ذوي فتصبح الأرض أرضا يعني مكا أهاتي أبارتا أهيدا يالك أي مخضرة من عقارة أو لا عقارة أصبحت الأرض منتشعة مما بعد يخيرات صوبح خضراء بعد يرصها ومحولها أبارية إنجي إنت يا هاي سلام إنك تهمي لك إن الله إلهي لطيف وأن حريص بطن الأدوم دي سؤون حريصة وخبير حضر قال وحبت ودي باهد ودي أغيا قال ابن عباس باجي لطيف إلهي وأن حريص بطن بأرزاق عباده أدوم دي تسؤوا أرزاقه الرغي يغيب ورصين يبو لطيف فيا خبير بما في قلوبهم قلوب طولة وحا كنت لابو خبير كيهي ومن القنود قوص الشاء روب كم أكي أوارت كل عضي قوصان ألا وعبيه والغلظ من الآية إقامة الدليل دليل بل سوغي على كمال قدرة الإله أوزي إيا وعلى البعث بعث غير كرم إيا والنصور فمن قدر على هذا الله صدعك رأي قلت أبارت أمر كريه قيدة كسو ساريا قدر مو أوزا على إعادة الحياة موشي مسؤول بعلي بعد الموت وصل الله ولا تنسوا علمك لما وهو إلهي الذي كيوي ألم ترى مياد أغي المؤمن أو النبي أن الله إلهي أنزل من السماء وكسود دي ماء وفتصبح الأرض أرضا يا إهاتي مخضرة من العقار إن الله لطيف وأن حريص بدني خبير وأغي بدني له ألا وفلوليه ما في السماوات وما في الأرض سماوات في أرض التي كنت حجر نمان سقع الكلة وإن الله إلهي له الغني وأفضل هو أدو مجيسة كم مارما يو غني بكيها يو رحبه كما فاها وحميد محمود الله ما هدف إلهي ومتيسي الله ما هدف تاسو متيسي إلهي جميع ما في الكون ملكه جل وعلا خلقا وملكا وتصرفا بقوله والكل محتاج الى تدبيره مخلوق ورب اله مامور كي تو باهاني انا حريصي الى هيدا مخلوق ورب ككافكم وغني كي وان الله الهي اللي هو الغني الحميد هو تعالى غني عن الاشياء كلها عرش يكرسي الله بارين يلوح يا قلم صوم لا يحتاج لأحد وهو المحمود في كل حال. ألم تر ميادا أوغي النبي أن الله إلهي أوضه كقب سخر لكم إذي سخرا ما في الأرض أرض روح قصرا والفلك دويها نائم إذي سخرا ميادا أوغي تجري حال أرضيان دويه في البحر بطن أحلال أرضيان بأمره أمرك إلهي بيكو أرضيان ويمسك إلهي وحوهيا السماء السماد ومهيا أن تقع الله تقع إنين كسر نعم بكهيا على الأرض أرض إنين كسر نعم كون صادق ما يسوى إلا بإذنه إذن كإلهي مول إن الله إلهي بالناس ذكر بني آدم لرؤوف وكيو لمهم بدنوي رحيم كيو نحريسو والرؤوف كي آذي آبو لمهي آذي آبو الضنيو والرحيم كو المبالغية رؤوف مك إن الله إلهي بالناس ذكر لرؤوف كيو الضنيو لمهيوي رحيم كيو نحريسو إن السدات هاي وإلهها أود بدية ليادا أرك إلهي وإلين صخري وح أرضنا كسرة هذا هير بني آدم فيه حتى جاليب كبض مرة يعين وإلين صخري وأمر كيسا يعين كيسا يبدأ كل أرض ليادا صمد إلهي مهيا ليادا أرك وإلى أنت كسرة على أوكهي مرة صورة عيسى إلهي وإذ مموي إلهي نضتك وأن حريسا ورعوه كل مهي ورحيم أن حريسا أودي لهم بآياتهم وشرحي ألم تر ميادا أغيب أن الله إلهي سخر لكم يريدين سخر جدو ما في الأرض أرض روح قصر تذكير بنعمة أخرى إلهي نعمة دي سألين نحن في سنين ألم تر أيها العاقل هو أحقرنا اليوم أن الله سخر لعباده إلهي أدو مدي سألين أصف إلى جميع ما يحتاجون إليه من الحيوانات والأشجار حيوانات هي أشجار ثقيلة هي والأنهار والبيار هي والمعادن معادن تبولك لقى قدر يا خيرات تبولك لقى لبدي يا دقحيها هي عيدة نمان يا بني آدم الله سخر وكل انتفاعا والفلك أنا إله وسخر وسخر الفلك مراكب هي دويها هي قليلة بحارها نو إله يسخر تجري ويغرد يسا فلك يا يسخرون يكاس ويغرد يا في البحر بدأ بله إذا أجوف كذا بغرد يا بأمره إله إذا كيس يامر كيس يغرد يا وسخر السفن العظيمة تويها وين بصفين المثقلة المعسلية بالأحمال فرق يا والرجال فرق يا ركاب تصير في البحر بدل نحن يدي يسعون لمصالحكم بقدرته ومشيئته ويمسك السماء السماء بها يا إلهي السماء وين بها أن تقع الله تقع إليه كسر نعم بك يا على الأرض أن تقع إليه كسر على الأرض بها يا أولي المسك ويمسك السماء السماء بها يا إلهي أن تقع لله تقع عينين كسر نعم على الأرض ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على الأرض سين أرض الله كسر نعم هذا يسعر نعم فيهليك من فيها وحارض الله كسر نعم بابئة إلا ما لما ينقر محفين الله لم يدول له إلا بإذنه إن كسر نعم ويسكر كسر نعم إلا إذا شاء مكه الضوام ويسر نعم وذلك عند قيام الساعة وساعد مكه كعرف إن الله إلهي بالناس ذكر رؤوف وكئون هي أردانية رحيم وكئون حريم وذلك من لطفه بكم والرحمة إليك متها جديد كبضا مرة يوم إذين صخيرة صمدوا إذين صخيرة يوهي وحا أرضه كنت يوم رمو إذين صخيرة إلهي لطفه إليك كمت لأن حريسي جو إذين حريسا والرحمة لكم حيث هيئ لكم أسباب المعاش أسباب لكم ولا الله إليه إلي الدياري فاشكروا آلاءه وإله نحمه في سأغمها النقر وهو إلهي الذي كيوي أحياكم إذن وليين مركيه ولي في بطون أمهاتكم وإيوه يمكن على الله يزد كل نحن ولي على شوية لا بكم نحن ولي كون نحن ولي نبكم بل اللهم يعدك لأول داري بل ثم انت اكدم ان يميتكم من دين دونا عند انتهاء اجالكم عند دين مركو دمادو او روح عمره يسي وقتي يسي ولاستو في ضيقي سي دمادو الهي با دين ديرو نفسه اذا قبلت وقت ثم انت هذا اكدم يحييكم مركا بعثك او امد قبورها لغا سو ساريو الهي با دين سو نولاي يا كلا اول داري عند كلا اول داري مجد ما مخلوق ولن هذي صورة تجا روح كليه نفس مجرين كرا والروح كليه نفس كما قبل كرا والروح كليه مصر مولين كرا وبعث ثم سمعين كرا هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور إن الإنسان بني آدم بني آدم كولي وقالك لكفور وكي قال لي مبضان كفرين مبضانا إلهي إنت أصبح من حلال مريء أود على هذا الطفيري الله هذا الطفيري وقال لي مبضان كفورك ولا مبالغي كافرك ولا مبالغي وهو إلهي الذي كيوي أوضوه خقر أحياكم أي أحياكم بعد أن كنتم عدما إنت العدم أهيلين أيلان جري هو إلهي جذبين نعبو ري حياته نف أنا جري ولا بلا سورة ثم يريتكم هذا نايت يا إذن دير دورا يريتكم عند إنتهاء أجالكم عند يجيز مركم لما هذا كإذن دير يا الله ثم يحييكم كإذن سورنا ولين دونا نوى الله بعد موتكم للحساب وإذن سورنا ولين حساب إذن مريض والثواب والعقاب في عمل في عن مريين وثوابه في عمل في سميين وعقاب إن الإنسان إنسان كله كفور قال لما بدنه قال لما ديس أفر بدن أي مبارض إنسان كله كحل لأرى لا في الجسود قال لما دي كفر لنعم الله وككفر يوطفر قال ابن عباس داي المراد بالإنسان الكافر وقال والغرض من الآيات توبيخ المشركين قال الله عنانا ميا كأنه يقول كيف تجحدون كيف تجعلون لله أندادا والإله سيد أنداد يشركوا ويليسا وتعبدون معه غيره عدان الله سيد عابليسا وهو المستقل بالخلق كيو أبويد وألا لك اليومي والرزق أرزاقدنا لك اليومي والتصرف تصرفنا لك اليومي اللهم أنا حسائد المريم بعبادين كله مركي ورائدين أبوري مركي دمائدين ديلي مركي دمائدين سونولي كم بعبادين إن الإنسان الله كفور وقال لنا بلان إنسان إلهي يقول لكل أمة الأمة كله جعلنا وحانو يالك من سكن شرعي الدين بانو يالك هم إيه ناسكوه أي كل إلى ريسان يكون عمل فرام لكل أمة أمة كله أمة أركض جعلنا وحانو يالك من سكن شرعي بانو يالك هم إيه ناسكوه أي كل إلى ريسان يكون عمل فرام فلا ينازعونك يين كل الدوذي النبي محمد وكفار في الأمر أمرك ذبي حدا نفت للجوذي عي حالة دي سيين في كل الدوذي يعني يوم دوذي ما يان أدوها للدوذي وهذا يسنو فلا ينازعونك في الأمر وادعوه يرددك الناس إلى دين الله وادعوه يا محمد وقوير الناس ضدك إلى ربك إلى توحيد ربك وإلى عبادة ربك ضدك إن إلهي وذو حلال واعترافان وأضيعان وهو كان سمان قوياً وداعينه وادعو إلى ربك محايا لي إنك أبوه النبي محمد لعلى هدى هنون بعضوشك قصو قانتهي هنون كعصو وليبا مستقيم من توصن وغلوع يعوج على الله قلت أم الله أكا وحانويا لن إلهي إليه الدين أي تعبى ديسان وكحم الفرام يين كقول الدود أمرك نفك لدورع يين كقول الدود أم الله أركب حمية على منصك دين أي كل عبادة الإنسان مال مكان أو كل عبادة الإنسان سدى كعبة وكله جورة مقرنة إسرائيل أي عبادة هي الله أبدا وعلا هو دين كوب قتر مامي فلا ينازعنك يين كل الدود كفارة في الأمر وادعونا صدقت قويا إلى ربك إلى توحيد ربك والدين ربك إنك لعلى هدى هنوم باقصه قمت مستقيم وطوصا قال الله النبي المسلمين لم المجرى والرجرى نفك بختك هل أعلم والله بختك سيلا أعلم والمسلمين ابن وحليده كانوا أنه دي لي وفعيها هل أعلم وهذا لقول عي كانوا أنه دي لي لي كأنه دي شير المسلمين كإله دي لينا وحنية وبختها لك تقبيل الليلي كم بختك إله ذا الدلي كم لك جولة عينة إذنك الدلي وكإله الدلي بابا كم مضان إلا عرصاص يورني وجولة عينة كسر رجي إلى المركة هل لدي وذي إليك هولي من قولنا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل أمة جعلنا منسكا لكل نبي من الأنبياء وأمة من الأمم السابقين وضعنا لهم شريعة دين يشريع عن أسمين ومتعبد لي ومنهاج منهاج وضعه إلى عام بأسمين. صدر ربي آياتك لوي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هم ناسكوه شرع عن سنبه كتعلى ليسايا وكعم الفريا هم عاملون به بذلك الشر فلا ينازعنك يين كل دود الكفار في الأمر أمك مذبوح حدا أي لا ينازعك أحد من المشركين فيما شرعت لك وحن فوجدي ولأمتك فقد كانت الشرائع في كل عصر وزمان وهو النهي يراد به النفي والنهي النفي لو رجعه أي لا ينبغي منازعة النبي نبقى إن الدور معها ومذبوح حدا لقول الدور لأن الحق قد ظهر حق وامضي وظاهر بحيث الله يسع النزاع وادعوا يا النبي محمد وضطعوا يا إلى ربك ويا وادعوا الناس إلى عبادة ربك وإلى شريعته السمحة المطهرة إنك لعلى هدى مستقيم فإنك على طريق واضح مستقيم موصل إلى جماعة معين قاسين واصل أمرك حرف وإن جادلوك هذي النبي وكل الضوضان قالوا يقان دود دينين فقل وحاطر الله با أعلم أب بما تعملون على العمل فليس إلهي روح العمل فليس وكي خير سمعين يكي شر سمعين إلهي أكل أب بذل بنا كعب المرينة وإن جادلوك هذي كل الضوضان كفارت فقل وحاطر الله با أعلم أب بما تعملون على العمل فليس خير يهيل شر يهيل الله إلهينا يحكمه وحكم دونا بينكم نحن كلا حكم دونا يوم القيامة إلهي دلو إذن كلا حكم دونا مالس قيامة فيما شيء يجيب إذن كلا حكم دونا كنتم مع ذهيدين فيه شيئا تبتلفون كل سخرة وحين مزدي إليه لهي إذن خلاف جثير إلهي بقيامة إذن كلا حكم دونا وكي حق كتاقنا يدين لما كتاقنا إلهي جنه القليل دونا كي باطل يلالا كتاقنا إلهي نار القليل دونا وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون إن خاصموك بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليه فقل لهم نبي محمد وحضرت الأهراء الله أعلم بأعمالك القبيحة أعماشي نحن هم إلهي بأو وبما تستحقون عليها واحد مصيصتين العمل كان يكون مصيصتين ألا أو ومن الجزاء وهذا وعيد وإن ذلك الله يحكم إلهي لك لحكم دون بينكم جهدين يوم القيامة فيما شريب إذ كك الحكم دون كنتم هذا هيدين فيه شيء تختلفون في سكرة الله يفسر إلهي لك ربهم دون في الآخرة بين المؤمنين والكافرين وليها رسول الله كلا حكم دون كلا صارد فيما كانوا فيه يختلفون ومن المهدين فيعرفون حينئذ الحق من الباطل ما كانوا يومدون كلا قرن دون الحق يا باطل فيعرفون الحق من الباطل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يصير وأسلامك حافظ واي ألم تعلم يا ذنوبي نبي محمد أن الله إلهي يعلم من رؤيه ما في السماء السماء ربه الكسر من إلهي رؤيه يا ذنوبي والأرض أرضا وذي كلها دلنا إن رؤيه بيا ذنوي إن ذلك أرنك في كتاب كتاب بكس الدليه اللوح المحفوظ كالليلة وحسمت تجري وحارضة تجري إن ذلك إن علم ذلك أرنك أغانشيني في علم جنسنا على الله يصير إلهي وأفرد إلهي مثل سمد كلها جنو رؤية نولا إيا غير نولا أرضا وذي كل سغن ورؤيها نولا إيا غير نولا أمور تحسنها كتابة وكفة لنت روح المعفوظ وحسنها كفة لنت وحسنها كفة لنت أمور تقوية إذا يمام الكاذي أرزا جدا إذن إلهي يصير بين أرساكم أبا العسرة عسر إلى إلهكم أحد إنه أقاد وحسنها كجري وحسنها كفة قلت علمك إلهي ومحيط ووهو البوك ومي وعلمك إلهي كم أحسن إلى مجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه علمك إلهي بأوه المكوري ها ها تسمى لي أرضا وحاهدا وعبرا oo loo yidhi waxa samada ku jiru og yahay waxa arlada ku jirana uu og yahay indhaheedkiisay gaadhaan labadaasaa ugu waaweyn xagga sare haddaan mawdo waxaan aragna samadaa ugu weyn hoos haddaan fiirinana waxay noo muuqda arladaa ugu weyn marka labada inoo muuqda iyo waxaan inaga inoo muuqanin ba ilahay waa ogyahay alam taclam miyaada nabiyow ogeyn ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa fi samaai samada waxa ku sugan min malakin wagayrihi washamsin waqamarin wanujuumin wagayriha waalardi waxa ardada ku sugan min xayawaanin wagayru xayawaanin wayacqil wamaa laa yacqil wanabaatin washajarin waxajarin wagayri ina dalika arrinkaasina fii kitaabi kitaab buu ku sajilay ina dalika arrinkaasi cala allaahi yasiir oo wax u fududilaa laqad calimta yaa muxamed an allaha axaata cilmuhu cilmiga ilaahay inuu koobay waad ogtahay bimaa fi samaa waalard falaa tuxfaa calayhi acmaaluhum ummadda camalkoodu kama qarsoona ilaahay ina dalika fii kitaab ina dalika arrinkaasi kullahu musadar fi lawxi maxfuud baa lagu sadriyay ina dalika cala allaahi yasiir ina xafra almakhluuqaat taxta cilmihi bay soo hosgelayaa waixaadatihi sahlun calayhi yasiiru ladayhi uma bayana subxaanahu maa yaquumu calayhi lkufaar maa yaqdamu calayhi lkufaar maca cadiimi nicami wa wuduuxi dalaa'ili qaala tacaala wayacbuduuna way caabudayaan mushrikiintu min duuni illaahi alla qeybki waxay caabudi maa sanan bay caabudi lam yunazil uuna alla usoo dejini bihi bicibaadatihi sanamkaa cibaadadiisa sulaanan wax burhaan ah rujiiya daliila una alla usoo dejini kaasay caabudayaan wamaa sanan bay caabudayaan laysa lahum iyaga una ugu sugnayn bihi sanamka cibaadadiisa cilmun wax aqoon iyo rujo ayna u haynin kaasay caabudayaan wamaa lilzaalimiin kuwa daalimiinta ehe gaalada uma sugnaanin min nasiirin gargaara male oo sanamka ay caabudayaan uma gargaaraya hadhow dee ilaahay xaggina gargaar mayna ka mutaysanin oo ilaahay shirkideeba u yeereen oo ilaahay u gargaari maayo waxaanay agdablaynayaanina wax ku gargaaraya maa marka waa gargaar la-aan kuwa gargaar la-aan tiiri wayacbuduuna waxay caabudayaan mushrikiintu min duuni illaahi alla qeybki waxay caabudayaan maa lam yunazil bihi wuxuuna alla usoo dejin sulaana rujuc iyo burhaan wamaa shay bay caabudayaan laysa lahum una ugu sugnayn bihi cibaadadiisa cilmun aqoon iyo xujo ayna u hayn wamaa lilzaalimiina min nasiir zaalimiintu gargaara male baa ilaahay yacbudu kufaaru quraysh gaaladii reer quraysheedna waxay caabudayaan gayra allaahi tacaala asnaama sanamyay caabudayaan laa tanfac walaa tasmac kuwa aan anfacayna wax maqlaynin bay caabudayaan maa lam yunazil bihi suldaana wax cibaadadooda ilaahay una daliil iyo xujo usoo dejinin bay caabudayaan maa lam yarid bihi xujatu walaa burhaanu min jahati lwaxyi washarci wamaa laysa lahum bihi cilmu cilmi iyo aqoon waxayna u lahayn bay caabudayaan wamaa laysa cindahum bihi cilmun min jahati alcaqli xataa xagga caqliga cilmi ugama hayaan wainamaa huwa bimujaradi taqliidi alacmaali alaabaa waa taqliid indala ay aabayowgood iska daba socdaan oo iska qallidanayaan wamaa lilzaalimiina min nasiir laysa lahum naasiru yadfacu canhum cadaab allah male gargaaro cadaabka ilaahay ka difaacay gaaladu waxay necab yihiin qur-aanka sidaa horta maogtaa kitaabka qur-aanka inay necab yihiin maantana way necab yihiin weligoodna way nebcaay ciddii aqridana way necab yihiin iyo ciddii ku dhaqantae ku camalda bal isbac kalaam allahi tacaala waidaa waqtigii tutulaa la aqriyo calayhim cala lkufaari markii lagu dul aqriyo aayaatunaa markii lagu dul aqriyo buu ilahay leeyahay aayadahana qur-aanka ee munazalka bayinaatin xaal ay yihiin aayaduhu oo macnahooda iyo xukumkooda iyo xaqnimadoodu bayin iska cad ay yihiin bayinada markhaatiga leya suu markhaatigu wax u caddeeyo ye aayadahan macnahoodu bayin u yihiin bayaanahoo waadax aayadaha noocaasa markii lagu dul aqriyo bayinaatin aayadaha bayinaadka markii lagu dul aqriyo tacriifu waxaad aqoonsan nabiyow iyo mu'minow fii wujuuhi aladiina kuwii wejiyaalkooda waxaad ka aqoonsan kafaruu gaalooday almunkara ayay inkaara diidda ay qur-aanka la aqriyaya diidayaan oy ka hun yihiin baad wejigooda ka aqrisaan afkaba intayna ka hadlin aayaadkaba ku dul aqriyo markaaba wejigooda waxaad ka fahmaysaan macayrku iyo diiddu iyo inki ay aayadaha inkiraan وإلهي خالق هاي عز والبقر الله عز والبحث في الأجابة صدق وورها وادي ويا هذيل أخري بقرا أجرد قرآن أديان كلمة جو ودنقت وإذا تطلع مكيل أخري عليهم على الكفار آياتنا مكيل قدر أخري بينات حالا إن آيات هو استعب ومعنى هو ضيء حق نماذا هو ضيء فصيح بوضع بيتا تعرف أبوه وحاذا قمصا نبيا في وجوه الذين كفروا هو قالوا بوجه هذا وحاذا قمصا المنكر أي الإنكار ديد ديد أي غلال أي آيالها إذي بيهم بل وجه هذا كافر يكادون وحيود لوانا يا ما يستقيا يسكرون يبطشون إن قبنيا بالذين كوي إن قبنيا يطلون أخيه عليهم مصنى عليهم مصنى آياتنا يظهنا كل أخيه وحيقول لو أنا يعني أنت تبقونا إن كون آيات أخيه يقمني مال أي دروس مسامحة ضيت حين أنت تبقونا بيقمني ما شئنا ملك الدروس مسامحة لنا دم أنت يبقنين يا يوعيد قضاء ويلة يا مرحة تورين ما شئ دروس مسامحة لنا أنت تبقونا بيقمني واصلوا يكادون وحيون نواريا يسقون يطلشون إلي قبليا بالذين دونش إلي قبليا يسقون دون وقبش مع كبودي الصباح وكبودي انت كبودا إن طبسيا سوء قلال يجوجيو ساسي سيئيا يكون نواريا يكادون وحيون نواريا يسقون يطلشون إلي قبليا كل قرابة هاي أغيائي إن قبل أيام بعده وانيا بالذين كونوا إن قبل أيام يسرون كل أغنياء عليهم تصور آياته والقرآن هم حوية لهم قرآن كي يقع عرات مكانه قرآن كي وحمي يليه وحي أوجيه القرآن كي حارة ضوض الشيء قرآن كي يليه حقي الله كان يلي أوجيه بحق ديده ما إذا طليت على هؤلاء المشركين آيات القرآن الواضحة الصادعة وما فيها من الحجة القاطعة على وحدانية الله للدليلية الجوة تعريف وحاذا قوصا في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار ديد ترى في وجوه الكفار الإنكار بالعروس وجهي بأرورنا والكراهة المعيشة وجهي وذي قبل ما كنت يملو يكادون وحيدوانا يسقون إن قبنا بالذين كوي يطلون أغرياء عليهم تصور آياتنا يكادون يطلشون بالمؤمنين إن قبنا الذين مؤمنين يطلون عليهم القرآن قلوا نبي وحاتنا كوى قرآن كالإبسانا قرآن كالنعبيسانا وحاتنا قلوا وحاتنا نبي أفأنبئكم ورما إذن كورنا بشر وحكشر بلن من ذلك كنا إستقل إيه قرآن كأير شريستين إيه نعبيستين والوحي كشر بلن بيدين كورها يا قرآن كشر بمالي وخير قرآن لكن يجب شريستين وعليم صلي ما كأيام شريستين أي شريستين بلولي بشر من ذلك لكلمة شر كأثر كير اسم تفضيل بؤة أشر بؤة خير قنصات وكروها أخير بؤة أربالة توقع وقرآن كأشرايتين شر ما له يديك أشرايتين وحدي كشر بدل ما يدين شيء هاي نشى النار نار نار بعد يسوي وديار يبي قرآن وحمي يدير ما له شر ما بابا رحمة الله يكون كم كين هكذا نار بعد يسوي فيني ما كان عرفت يسوي حلال كل واحد ترى ما في يوم قرآن كديدة يأن عبيسانا يا وحابو ترى أفأنبئكم ما إذن كورهم بشر وحكشر بنا من ذلك كينا قرآن كإهد شريتتين إن عبيستين وحيد كشر بنا ما إذن كورهم عنه جوابته وهاوي هو ما مبتدره ألسا قدر هو كايد كشر بنا النار نار نار تقول وعدها أبوية روحي الله ألا أبوية روحي الذين كفروا هو قالوا بي أبلاً قاري وبيس المصير هي مصير يمين مرجعون بنا يا أباس والقرآن كالنار بعيد كشر بلا ما أرسل إلهي وأبلن قاري كوة قالوا لي إلهي وأبلن قاري وإذن جوكا قالك مصير يمرجع لون نغضى ميش أباس لهنا وناسل قرآن كشر بلا هين إيقا شري بشر من ذلكم النار قل لهم هل أخبركم بما هو أسوأ واحتفوا من بلا أو أشمع كثمان بلا من تغويثكم للمؤمنين يوبطشكم قبشرة قبنا إسان به المؤمنين إنه نار جهنم وعذابها ونكالها وعدها ناسا وحاوية وهي الله إلهي وحاوية وهي الذين كفروا بحاوية وعدها الله إلهي وحاوية وهي للكافرين المكذبين كافرين تبينين بآياته هو قرآن كان عبيتنا إيه قرآن كبينين وإلهي ناسا وبلغا وبئس المصير هي مصير يمرجع لون وضانا ناسا تنجده بئس الموضوع الذي يصيرون إليه مكي أحكام بضاني آيات بضان سورة الوسوة الكريم يا مثل عجيبة هالك روشة قال تعالى يا أيها الناس ضرب ضرب أي جعل وحى ريال مثل تصارى ريال فاستمعوا لقيسة له مثل كتصارها لقيسة وكان مثل كي إن الذين دول كي تدعون العابدين المشركين ومن دون الله الله عنهين وعلى غير كي لن يخلقوا أبور كريم آيان وما أبور دون آيان ذبابا حبض أخصاء ما أبور كرام ولو اجتمعوا حتى هذا سوى الطغام له لخلقه ذباب كأبور كيسا كل قد قد هذا سوى الطغام ويسوى القيشلات ويسوى الساعلات أما ذبابا ما أبور كرام مثل وإن يسرهم هذو كدفوا الذباب تخصيبوا هذو كدفوا شيئا شيئا هذو كدفوا بما عليهم سنم يلا بحي لمرمرية إلا قبوا بوفية يدو صوبة مرسانا هدو حقت دبابه وكتفنا لا يستنجدونه كسوة لغن ما يانسان يد والدباب كما سوة لغن كلا هدو وحكبه لا يستنجدونه كما سوة لغن كلا منه دباب كتبه كما سوة لغن كلا ضعفة وحاتبر ضهاري الطالب كمشرق جده الطالب كلا يسنم كالنوع يدخسي أمحكد لغن كريم يدخسي أبوري كريم كوحكد الضيور إله باديسها يوحي كاسا ضعيف نقي والمطلوب كوحكد البيوة سامكا ودرسي عنده نفسي تكدي فاعن كري ودرسي حولي تكدي كن كري كاسا ضعيف مثل في عجيب كهوهم مشركين يوحى العابد إيسان حبا درسي أما أبو ركرا حتى مذنب فرد أما أبو ركرا حتى هذا يسوى التقان ولو اجتمعوا له قالوا ورنم يا مشركين ورنم هذا يسوى غير شرام وكالا يا حبدي باب أموري ما أموري كان تاسوا مدعو ضعيف نوض ولا فتوسي ضعيف لما كانت الدرم نردك حضو هلدك سيصوي ربا سلاميات ووهي لقو بوفيه لما المريين من لقو يدولي وكبع صدو كدفو كسو نقان مايا اسكين الدفاع مايا ومقاومين تتخصي قوصة مايا فروحنا ينرد أولا مايا مركه وحا ضعيفه سلام كنوع عاسك وحك قلبي وعابي وضعيف كوح لقى قلبنا وكذا تدعي معي مضمون وضعيف وتفسير كهرباء واسرع وطالب كما وكمشرك ايه سلام كمحك قلب ايه سلام وحي ترلي هي وحي سيري مضمون كنوع سلام كنوع كيف الا عابي وموقع الف جنادات وعاقب يقريه بيلف تقصر مروى معاص وطالب كنوى مشركة مضمون كنوى كان إله لو مشرية تفصيل كذا وحا ضعفة وحا تبار بيري الطالب سلمك لقى بوبي وحي مرسنا لقى بوبي إيه والمضمون كلا دلبا يوى تخصيقا ووحي بوه تفصيل تصوى الرئيب كدخ ماكا سلمك واحد وضع تخصيقين وبرية يوليا يعني كعولين تخصيقه وحيجي إزي وحيجي إزي تخصيقه سلام كي وامك وا وا وطالب مثل لقد تفي إذا تسيو كد كد كد تفي بطل بيا إذا تسيو إذا وا أسنوا ضعيفه وكي سلام كسر كده سلام كوا كبوه ما كنا تفسير لغات بكا وتفسير كان لغات وسلام كي يتخشى دار في مغروب ومثل عجيب ومثل كإلهي مثل مثليا إن وحقوق عظمه وإلهي مغروب مثل كإنه شيء يا أيها الناس انظروا مثل تصال الله يرى فاستمعوا له دقيت يا معشر المشركين مشركين تمحف الفوضي ضرب الله مثل إله تصال يرى لما يعبد من دون الله وحن لعابد يون الله هندو إله مثل يرى ومن الأوثان والأصنام فتدبروه ورب مثل كافري حق التدبير وأعقلوا كثر ما يقال له وكلمة إن الذين دوثي تدعونا العابد يسير مشركين ومن دون الله ألا غيرك لن يخلقوا ما أبورك لا ذبابا ما أبورك لا ولو اجتمعوا هذه كرمان يسولة تقع له لخلق الذباب حبضة تخصيق أبورك لا هذه سؤولة تقع يسولة ساعدات ما أبورك لا إن هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله لن تبدل على خلق ذبابتي على ضعفها وحي صبر ضير الله ذبابتي وإن اجتمعت على ذلك فكيف يليق بالعاقل لديه هو عقل يوضع النساء جعلها آله سنبيض إلى أيه كبير وعبادة أيه العابد من دون الله قرد بباي وخص الذباب ذباب كبار وخاسر لأربعة أمور لمهانته وتمي ومن إهانة سنسى وتحصد وضعفه ومن ضعيفة ولإستغلاله ومن قرمه ومن قرمه جوجا وكثرة ومن فر فضل قرم الله أنت كدشه من كبر بليه أفرطاه على إسرائيل وأوغاري فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره حيوان كثير قلت برطر لا يروح قرامر دين أبوريك لا يقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يجوز أن يكون آلهة ليس أمير إله يوم أنكر المعبودين وأربابا مطاعين وهذا من أقوى الحجة وأوضح البراهين وإن يصرهم هو سنمير هذو كضفه الذباب تصيبه هذو كضفه شيئا هذو شيء كضفه لا يستنزلوه منه كسر لك كريمالي لو اختطف الذباب هذو طفه وصرمه بأس وشيئا من الطين ذي الكلم المريء الوبو فيه الذي كانوا يلمقون به الأصنام لما استطاع مكر ليس تلك الآلهة هو إياه يتشابه استرجاعه منه تصنيقين كسر العشداء رغم ضعفه وحقارته ضعف الطالب والمطلوب طالب يمضوط ضعف العابد ومشركي الذي يطلب الخير خير وكذا البيع من الصرف ليكير يا خير كهل مالي والمطلوب وإسلام كان ضعيفا الذي هو الصرف وكل منه حقير ضعيف إذ كذا ما قدر الله ألم ينويني حق قدره حق عظمته وينينت والله حقها ما ينويني هو مشركين تإله مشركية يا إلهي غيرك عابد إيه السلام يا عابد إياه الله تعليم في حقها ما ينتعليمي تعليم كإلهي كو حكا إلا وحيدو إسكر إن عبادة لكو قاريه ما قدر الله الله ما ينويني حق قدره حق تعليمه إن الله إلهي لقوي وأود بدر عزيز وعزيز غالية إلهي ضعيف معها سيدي سرمس وقوي أود بدر وعزيز غالي وعظم البيسر كأرك صفاته يقال لي معها ملك ماشا كي لي يعني تقديرنا أن سعلني معها إلهي ما قدر الله قدر كان عظيم وين قال له قدر لا نمائنا قدرين بإحدى صومالي وخشاكا يعني في هذا لها قدرين وأنا قيمين لما وينين يقول ما قدر الله الله ما يتعليم من حق قدره ما علموه حق تعليمه حيث جعلوا أصنام على حقارتها شركاء أمرك إله شريع وقال لقيا للقوي العزيز ولهذا قال إن الله لقوي عزيز إلهي تطوي كاسولي قوي لماذا أود بدانا عزيز لماذا غالب لماذا يحب البوكاء تعالى قادر لا يعجزه شيء غالب لا يغلب إذا غالب لقمت غالب فكيف يصورون بين القوي العزيز يو العزيز الحقيقي الله يستطيع من الملائكة الله إلهي يستطيع حضورا من الملائكة ملائكة حقيرة قصورا بك دورني ومن الناس تذكر بين آدم حجنا قصورا بك دورني إن الله إلهي سميع وكي مغلوه لغوها الله بصير وكي أكوه مقرنها إذا الله يعلم ربي بحقيه ما بين أيديهم خلاج روح وصور وقور أيام غليه وما خلفهم حق لا صور وصور نافين وغليه وإلى الله إلهي حق ذنبا ترجع الأمور أمورها العلم إلهي حق ذنبا أمورها العلم الله إلهي يستطيع حضورا من الملائكة الرسول وجميل يميكائيل يوم وقوة إلهي تصادر أنبياء الوحي يبكين يا رسول الملائكة الرسول ملائكة بعدك بني آدم كهو خصو الشيء والرماء وقوة سفرها بين الله وبين الأنبياء قوة إلهي رسولكم أقعب الله يستطيع وثو دورا من الملائكة رسولا بكدورا ومن الناس رسولا من الملائكة رسولا بكدورا كجبير وميكائيل ومن الناس رسولا بكدورا كمحمد وإبراهيم إن الله سميع بصير إلهي بوحر البمرة ووحر البعركة يعلم ربي وحوليه ما بين أيديهم خلائق ذا وحر وضع أبو وليه وما خلفه وما حق لاش وضع أنا وليه وإلى الله ترجع الأمور أمور ونليه إلى اللعنة كحكومة يا حسابة يا وإسك أمبيل يا رفعان ظلم جيدا لك قاتم ملك أبو كاتل الضوء إلهي مجد الله يختار رسولا من الملائكة ملائكة الرسول مكبرة ليا ليكونوا رسوشا ملائكة إلى هذا وصلاة ووسيلية لتبليغ الوحي إلى أنبيائه وإلهي أنت رسوشا ملائكة وحي يومي وسيلة جميلة وكلا يا الله أرد محمد كدوا الأغي قرانك ويختار رسولا من البشر بشر كان الرسول مكبرة لتبليغ شرائع الدين شرائع الدين كان رسوله جارسيا لعلاده والآلة الهد آلة الدفاع وحيثتها على من أنكر أن يكون الرسول من البشر هو يري وبشر بقى رسول الله إن الله سميع بصير سميع ما يقولون ويرى ما يفعلون يعلم ربي وحيه ما بين أيديهم وما دوحه الفوضى وما خلفه وما قداش وضع يعلم ما قدموا وحيه المرسلين وخير يشاري مدربة وما أخروا وحي قدام مريم من الأفعال والأقوال والأعمال وإلى الله ترجع الأمور إليه وحده جل وعلا تربي له ربي يا أمور العباد فيجازيهم عليها يسألون مع الله المرينة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس مسؤولة ويكدوا توا والمصومة إلا وما يراديوا فما هو يا أيها الذين مالك قيم مكاويه قيم مديناوي لأن لبضل مسؤولة بلاده يا كتوصين عيسى مديناوي غير أبا لنطا يا سؤولة يا أيها الذين دولك آمنوا هميه اركعوا ركوعا واسجدوا سجودا واعبدوا ربكم ربي عابدا وافعلوا الخير والخير فلا لعلكم تفلحون لكي تفلحون لعلكم ما كانت كلمات عليه لعلكم تفلحون لكي تفلحون وسيعد الفلاح لا نقول لي لانتان فمالي اوامتا كلي الهي الركوع الهي السجود ربي عابدا خير فلا سيئة الفلاح لا واللبان أبوها شان ألم تصل لبان أبوها ركوعي سجود ولوحظ ما أرهمناها صلاة كمير ولوحظ من أمنا كان صلاة كمير وحاياك قال له عدئي بضنا تذكر ركوعي هنا يعني أنا سجود أما اعتدال كلمة ربنا حيا أما فرق الجنود كلمة سجود ربنا حيا ما لها لنقصر ربنا حيا ويسروا تفضيل فيها يا أيها الذين دولك آمنوا بمريو اركعوا ركوع ركوع تامع ورميسرا وصلوا إلهي من أمره صلوا نبي محمد البياني والسجود سجودا سجود تامع ورميسرا وصلوا إلهي من أمره وصلوا نبي محمد البياني واعبدوا ربكم من باب التعميم بعد تخصيص بالأيام مركوا ورسالة دي بعض الشيء اركعوا والسجود مركوا عبادة عام كاهل لقد البيتي واعبدوا ربكم مع ثلاث دواع بدون ربكم ترين سرجل فكيب وإلى الشيخان سيقول مرة سخاص على الوشي مرة سعام على الوشي مهمية أيدين تدخل إلى كده وتسراب يا لقى قادمة وافعلوا الخير والخير فرق سراب يا خيرك الكلام والخير فرق خير نافرة لعلكم تفلحون لكي تفلحون سيئة دفع الأخذان لبدا الدارود سيئة يرغى وعملت ربالك تري يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا صلوا لربكم ربي انتم كذا خاشعين إذ خشوعا إنما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أشرف أركان الصلاة ربنا صلاة لبنى وشرف لنوى الركوع والسجود حديث باوحها أغرب ما يقول العبد من ربه إذا كان ساجدا أدنك ربك المسجود بها مركو سجدتي ومركو مخضوع بلي وجهي أشرف الأعضاء أها وهلكي مقهى يقول لها هذه الدراكوس أهابو لها دبر إلى قريب إليه هو سنجي سيد المتاجة إله الناس يقول دبر هم هو جدين الروح أقول لك دبر إلى المتاجة واحتلل إسدلين وفضوعه وأضوم كمالك عودة من المجد وإله يسد إليه إله الناس يقول دبر المتاجة ماشي أشرف الأعضاء هيد وقال ماشي قوش المجد ماشي المجرمة يتاعي روكها لم يجد سنة واكن سنبقى من الركوع له قانسة وكلا نغضي إلهي دراد سيقه تبي إلهي دراد ممالا تاقينا هاي فلنا هاي يكون عابدك إذا سنبقى ينجل بها هاي وضعفنا موجنك يا أيها الذين آمنوا كعوا واسجدوا صلوا لربكم خاشعين واعبدوا ربكم أبردوه بالعبادة كلي عابد إلهي يعدك لها وإذا عابدين كلي أقاريها عبادة الشيرة إلهي ما أقبلات موت ذات إلهي إله ألي هذا المالي وإذا عابد حبك أيالي مالي إلهي لا تعبدوا غيره وافعلوا الخير افعلوا ما يقربكم من الله وروح إلهي لعمد إلهي نوية سمية من أواع الخيرات والمبرات كسلة الأرحام قرار الله لديها كاملة ومواساة الأيتام أو أمه وليوك قالوا لقعان قمتها كاملة وصلاة بالليل والناس النيام صلاة وهبين كلا من رمك يدفت هندان إيه هددكم مشغول يهيد هدد أنت لقكعه أنه الله لم ناجون إياه والله انضبوا لي عليهم ضاهر الشيقان إياه اللي جدا تاسا كاملة تاسا كاملة شو عجيب هو عجيب هو هو حدا تقول دودنا ككعة وصلاة الدعاء الأركان قراءة القرآن ككعة وحالنا دي أبي أبوه وحالنا مستثنى جلنه هو عادي ما لنتي يوم كان جاد كأجومي وقت تكلم لقال يا رأيه وقت جرو مراقب يا مسلم لكن هذي معاني قولي لو مدوا فرنسا ضمن تهروح أنت كعو وطهارة قاتمة كإله يسفاجع اليوم ما أعرف كيف يوسوس يا، بكرة إله يضرب ليا، وإله يوسوس يا موتا زوال موتا، ثلاثة ليا، ثلاثة ليل كوا حفظ برا، هو يوسوس وكيف ليا، متى كلامك كوا رجيا هذي ما إنك عرف، ما بتكوا له، وحكم إذا وحيارها خيك أتوه ليسار، والصلاة بالليل والناس النياح، نتقوهم ده، قرآن سلام كتاب، لعلكم تفلحون لتفوزوا وتظهروا بالنعيم الآخر، وجاهدوا. والجهاد في الله إله ذات الجهاد حق جهاده حق اجتهاده جهاد في حق هاي أولدي معها كجهاد ودين تسعون في ضف دين تسعون في اللوري دين تيدعوه لسيء عن السهل تاقي الجهاد إلا الجهاد في التركيز ودفاع دينيه ودين تدول إلى العلم ودعوه دي تفيد إلى هذا العالم وكفد إلى هاي ويقالده هرتاق نائم بقى لنا عقب هاي للي ذاتراتك قالوا سوى ان تعود كفر ايماني او يجب محاربين قومي او مسلمين سالا محاربوني قال باطل ولو دي مال قال باطل ولو دي حي المعاهد ذا جرى مستعمل ما جرى دين ذا جرى والمد الذي وحرب قوي قالوا جهاد وجاهدوا في الله اله ذات الجهاد حق جهاده حق اجتهاده هو اله اجتماكم مؤيد الضغط ومضي اهل محمد دي اله بعيد الضغط إلهي بعد الضغط أم الله تنفض لما نيبو إذن كان لك نبيالك تنفض لما نابو إذن صور دراوي إذن كخصيصة كتبها لسود الدية تنفض لما نابو إلهي إذن دوري سوربو إلهي إذن دوري هو اجتباكم إلهي بعد الضغط إلهي بعد الضغط أمد إلهي دوري حبيب إليه إسكو الليل أمد إلهي دوري وي أمدك جاهدوا في الله حق الجهاد جاهدوا بأموالكم وأنفسكم والمال فيني نفسي نبا جهات أهر لإعلاء كلمة الله كلمة التوحيد تأتي ترى أمك حق الجهاد باستفراغ الوسع والطاقة انت أودينك هو إلهي بعيد تواكب إذا دورتك اختارك إلهي بعيد دورتك من بين الأمم أم الله كلايينكم إذا كدورتك لنصرة الديني دينتي تنيات كرقاتات وخصكم بأكمال شرع شرعك كامل صنابه الله إذا كوك عليها دين دينتي أنها لقيمة المجلس وعكم رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بنام الله يجزي قاضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد إلهي ما صلّي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر لبرامد وما جعل إلهي ميري عليكم دشين أمضيه في الدين دين كدحيته من حرج من ضيق وشدة دين عليري أو ضيق وأنا أقول لك من كريم إلهي لك كمان دين دين ودين الوصل ودين الرحمة ودين سمحة ودين حنيفة ودين ظروف صار يكفل على لا شقي مر بسات كرتون لا يعاب فله فوق طاقتك هو كلف مجد دينك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل من يرين الهي عليكم بشين في الدين دينك من حرج عيوني يشد الله اذا كما دي كملة أبيكم أبيهم دين في سيو كلاوي إبراهيم هو إلهي سماكم وحيدكم كعابي المسلمين مسلمين وحيدكم كعابي من قبل كتابكم بإنتي كهريتي وكتبه هراء مسلمين هو الله يدكم كعابي وفي هذا كتابكم القرآن كأنه يسر مسلمين هو الله يدكم كعابي مقع وشرف هذا المسلمين في ليه وكا المسلمين مقع يكلا يبيه وهذا لك لبحبعين إيسو كلا بحبعين الهبري الهبري الهبري لكن مقع الله الضوري وديني هنا الله مشهد الدين ثانية كتاب ثانية الله مشهد وعلى المسلمين هو سمى كل المسلمين من قبل وفيها كتاب كان تحديث يقول له ربا إله المسلمين مؤذنكم مقع عابي مقع عابد إله بيشرفه له ديكتا قبيل بين هرمر كجاري كوحا كوحيس يقروب قروبيس يين المال كجاري يين المال كجاري هل كثير وما جعل مير عليكم مسلم الرب في الدين من حرج ضيق يشد يا مشقه الى الدين فدين كمدين مله ابيكم كمله ابيكم وتشبيه مكه حرف تشبيه كالقوي وابيه الدين دين سوى ابراهيم دين دين معان كذا يوصى عياله ودين دين ابراهيم وكذا دين دين دين ابراهيم هو اصل استمعوا مله ابراهيم حنيفا فكمل كتاب كينه ولا كلفكم ما جعل عليكم في هذا الدين من ضيق ولا مشقة ولا كلفكم إنكم كلفين إلهي ما لا تطيقون وحيدان وضلهي بل هي الحنيفة ودين توصى السمحة أسامح بدر ولهذا بقال يلي إلهي ملة أبيكم كملة أبيكم أبهم دين ديسيو كلاوية إبراهيم دينكم الذي لا حرج فيه هو دين إبراهيم فالزموه اللازمة لأنه دين قيم ودين كتوصنا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة سورة الأنعام بقصة مريك هو سماكم المسلمين هو إلهي سماكم بإذنكم كعابي دور المسلمين بإذنكم كعابي من قبله ريبيه وفي هذا كتاب الحديث الله سماكم المسلمين في الكتب المتقدمة وفي هذا القرآن ورضي لكم الإسلام دينا إلهي الإسلام هو إليك الرادم للدين أها إن الدين عند الله الإسلام المعنى أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن كهريتي يو في القرآن أيضا بيّن فضلكم وعديينا كفر لبدنتين على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأشرف مقع شرفت بضنع المسلمين ماذا بقال ليدي بحيه لأجل الشهادة المذكورة فلذا خصكم بهذه الكرامة فأعبدوه ولا تنبتك فيما هو إلهي سماكم وحيدكم وقعاري المسلمين وحيدكم وقعاري من قبل كتاب كنهرتي يوفيها لا كتاب قرآن كعده حديث الله بضع وحصيها إلهكم وقعاري ليكون الرسول رسولك محمد هين وهارو شهيدا من خاطير وهارو عليكم إذن كدشين وتكونوا إذن إلى المسلم ومخاطي قريء قال مخاطي ما قريء وتكونوا إذن إلى لهاتان شهداء أمر خاطيان إلى كون قطان على الناس ذكك لي أمرهك يا مركا تاريخ الصلاة يا مانع الزكاة مدينة أمر خاطي ما قريء فأقيموا الصلاة والصلاة أولا في أمر خاطي قوة فيسان وهذه الزكاة والزكاة ديبة وأنكوبة خيرنا في أمر خاطي قوة قشاة واعتصموا بالله والإله واحد نبي في عباده سقم صدق الله سلامك الله سلامك مسلمين إلى هؤلاء إذنكم عارض سر رسولك محمد هنا إذنك قيامة إذنكم خاطئ فرق إذن نوم الله كلا أمة محمد عن هاي أما خاطئ أمة قطع نبي محمد إلى هؤلاء كفر إليك أكو خاطئ زي وحاكم له روح يسوك سمى خاطئ فرق ونبي محمد نبي محمد قيامة هدي وحده ويديو إلى هاي إلى أمانة كولي أمة ما جارتيتي أمة قيامة كمدة بعد فيه ما يعني محمد حبيبه مشي ورمادي هي محمد ما يجي ثوق عارفية ما أنا يعني كاس عارفنا ما كي المحمد هو ما عارفية هوا عارفية ربي وياكم مرخاتي أنا اسم مرخاتي أنا اسم مرخاتي هنا عارف شهادة يسوي ويسرعني نجمة ليكون الرسول عليكم شهيدا نبي موسى يا نبي موسى يا نبي عيسى أنبياء ذيك هلا يا لويدينا يا ورانا يا نوح يعني إذن كسوة دي بدين فيا فرين تمجي سوكارتي أمك نوحو ما يلا يا رأي يا روح أنك حلو مكين هيه نوحو وكور رنيا دن قارسيني وان قارسيني يا كومر خاطئ اين قارسيني أمة محمد رأي ما خاطئ قال أمة محمد هيه إنو نوح قارسيني ما ديت الرسالة دي ما ديك أمر خاطئك أنك أمر خاطئك أمة نوح ومكا وحي ولم يا ربي أو نبي أمة نبي محمد وقال نجد الرئيه الدنيا دي مبانا نسكسه قاري وأجمع النبي النوح أنه إسلق قبل اللحيني ما بأي نجوه إيه يو معيكوه قادرينه نسوه قادر ورمة المحمد حكوه قادرين ورمت وضع جدا بيزيين مركز بيورنا يا إله وحد سوى ذلك الكتاب أم بين كجي وحد سوى ذلك ما بيقنا قوم بين شيء كتاب كاسا موشي إما أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه بس مركز أمة المحمد وهي قادر مركب مصدر إله المسلمين ثم عابئهم يجعلنا بقوة ثم خاطفوا يجعلنا مالها مخاطئة ثم الحياة إلا المسلم ما مخاطئ قرأوا عالي فرسالة دي يتكذن كل ضربة لي ليجي لمك هو أي واصل حال حمك ليكون الرسول رسول قرين أهاله شهيد مخاطئين كو أهاله عليكم وتقوموا إذن إن هذا هاتان شهداء مخاطئة على الناس فأقيموا أوقع الصلاة صلاة وآتوا بيبا الزكاة الزكاة واعتصموا بالله بوحدانية الله إله إن الوحيد إيسان وتكلج إله لموضع اعتراف إيسان حال ذا كل أجل إله يعدك لها ولا اعتصامع إله يوكلية قبصر قبصر ترجيك في يدي ريس واعتصموا بالله ليشهد عليكم الرسول بتبليغه الرسالة لكم وتشهدوا أنتم على الخرائط أما رسولهم قد بلغتهم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذ قد اختاركم الله لهذه المرتبة الجليلة مرتبة أين مخاطر ما قال الله إليه فاشكروا الله إله الرسول لنقى على نعمته بأداء صلاة يودب زكاة الرسول لنقى واعتصموا بالله استمسكوا بحبله المتين حرق إلهي يبدو أين إسلام لما لاقب صدق وثقوا كفر صنادى واستعينوا بالله في جميع الأمور هو إلهي مولاكم مامره نور متولي أمورك أموره إنك تولي ابن مامره فنعم المولى مامرك ونعم إلهي ونعم النصير جلجارا ونعم في رمش فنعم المولى واعتصموا بالله رب والإلهي قبصر حلق جيتي كتابي واعتصموا بحبل الله جميعا هو مولاكم إلهي ومامره ومتولي أموركم إلهي ما موله الموله بمعنى مامور إلى اللغة جدا فموتي ندى بروي فنعم المولى ماموره وحاو نعمله ونعم النصير جرقاره وحاو نعمله الله الله بأو نعمله عندنا الله إن النصير كذلك تأخذ ما في الله عندنا الله إن المولى كذلك تأخذ ما في الله عند المولية مصير بكذلك الله أخذ في الله ونعيش لأباها نعم هو تعالى الناصر والمعين فنعم المولى مولى وحاو نعمله ما مولى وحاو نعمله الله ونعم النصير وقرقارا وحاو نعمله الله فثقوا به إساقا قتل صغنانا كان لبت المولى يا نصير كبيرتا وبالله التوفيق الله سبحانه